قد نزلا بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا هو النبراس يرشدنا به نستلهم الأملا تطيب به جراحا ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم يعني اشترط عليهم اشتراط سيدنا يوسف سبحان الله يعني تقدير الله عز وجل هم انتبهوا لماذا هذا الطلب الغريب طلب غريب جدا طلب غريب يعني لكن صرفهم الله أن ينتبهوا ما ركزوا معه ما طلب غريب يعني انت عزيز أول حاجة ما فاضي لنا أصلا يعني زي حقت أضغاث أحلام انت مش كده فأتوني بأخي لكم من أبيكم طيب ليه يعني لماذا ماذا تريد بأخينا ما السبب يعني طبعا الناس قال يعني انتوا ما صادقين طيب ما الذي يدفعهم على الكذب يقول عندنا أخوة دبونا وكذا وهم ما طلبوا أصلا حاجة زيادة ممكن واحد يقول يا أخي نحن جينا 10 ونحن 11 ادينا زيادة زي ده ممكن يكون كاذب لكن نحن 10 وادينا 10 طيب سألهم في التعريف وكذا قالوا عندنا أخونا مات وعندنا أخو أصغر مننا من أبينا فقال لهم اتوني بأخي لكم من أبيكم طيب هو طبعا يعني من الصعب ترفض طلب من رجل في هذا المقام عزيز مصر يعني طيب هو قال لا ترون أني يعني هو دام بعض المغريات جزاء الإحسان الإحسان يعني أنا أحسنت إليكم أنا أوفي الكيل أنا أوفيت الكيل وهو مش منه لا وإنما أراد أن نقابل الإحسان بالإحسان وأيضا وعد بالإحسان مرة الجاية يعني أنا أديتكم حدي وأخوكم أنتم كما كنتم في الحفظ والصون كذلك أخوكم سيكون في الحفظ والصون فعشان كده قال لهم ألا ترون أني أوفي لكم أوفي الكيل وأنا خير المنزلين أنزلوا منازل الملوك ما اكتفى بذلك أيوة دقائق لم تؤتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون لا كيل عندكم ولا تقربون لا يعني ممنوع الدخول مصر ومصر طبعا ما الدخول لها ما أي إنسان بيدخل أيوة الدخول حدود قوانين قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون سنراود عنه أباه معناه أنه أبوه ما بيسمح وإنما المسألة تحتاج إلى مراودة مراودات المراودة في القرآن جاءت في السورة دي في مواضع كثيرة وجاءت في خارج السورة في موضع واحد ولقد راودوه عن ضيفه أي باقي كله في سورة يوسف شوف راودته التي هو في عن نفسه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه أنا راودت عن نفسه فاستعصم ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه قالت امرأة العزيز الآن حصحص أنا راودته عن نفسه هنا قالوا سنراود عنه أباه هناك راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونه فالمراودة محاولات المراودة عن النفس مسائل الفواحش وهذه الأشياء يعني. فسنراود عنه أباه وإنا لفاعلون إنا لفاعلون عند معنى المعنى الأول إنا لفاعلون المراودة يعني إحنا سنراود ونعيدك أن نفعل ذلك نعيدك أن أيوة نعم نعيدك أن نفعل ذلك وإنا لفاعلون سنأتي به أيوة يعني أبونا وافق سنأتي به أبونا لم يوافق سنأتي به أيوة طالما أنت قلتها كده وإنا لفاعلون لكن إحنا نحاول بالحسنة نحاول بالتي أحسن يعني سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون حتىك طوالي القرآن نقلك بعدها ماذا يا فضيلة الشيخ سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون طبعا دي في الأحداث حصلت قبل هذه الأحداث يعني هو جهز الجهاز وتكلم معهم في أثناء الكلام أحد الفتية فعلوا ذلك على أساس أنه ده مجرد ما انتهوا من المجلس سيرتحلوا مباشرة، جعلوا بضاعتهم في رحال لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون بعدها. فلما رجعوا إلى أبيهم، فلما رجعوا إلى أبيهم، هنا قال فلما رجعوا إلى أبيهم مباشرة مجرد الوصول قبل أن يفرغوا الأمتعة تكلموا مع أبيهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا، طيب كيف منع الكيل؟ متى منع الكيل؟ لكن لتحقيقه وقوعا سيمنع، سيمنع، فلذلك ذكر بالماضي كأشياء يوم القيامة يذكر الله تعالى بالماضي لتحقيق وقوعها، لتحقيق وقوعها. يعني يعني نحن متيقنين تماما، متأكدين يقينا أن هذا الرجل كلامه ما فيه مجاملة، يعني لا يجامل، لا يكذب، لا خلاص، يعني منع منا الكيل. وليستعظم الأب ذلك، يعني الأمر يمكن ما يكلف كثيرا أن ترسل معنا أخانا يعني، لكن منع الكيل عظيم، يعني أنت ستتسبب في جوع الناس. هنا بدأت المراودة. أيوة، مجرد ما وصلوا قال يا أبانا منع منا الكيل، يعني أول ما بدأوا من باب التضخيم، يعني يعني تصور أنه يجوا يا أبانا أرسل معنا بنيامين، فرق بين أنه مجرد ما وصلوا يا أبانا منع منا الكيل، سأل مفاجأة. بعدين كأنما يحمله الذنب والوزر والمسؤولية، الناس دي حيجوع الناس بسببك، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نقتل. في ناس قالوا الأخ اسمه نقتل، بعيد جدا. شوف أنا أديكم قاعدة، كل كلمة في القرآن هل هي اسم علم ولا ما اسم علم؟ هي ما اسم علم، لا زي نقتل دي مثلا اسم، اسم لشخص ولا فعل، نقتل من الكيل نقتال، يعني زي يوم يطوي، يوم نطوي السماء كطي السجل، بعضهم قال السجل اسم صحابي كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام الوحي، وذكروه بأسانيد كثيرة جدا وفي كثير من كتب التفاسير وفي أسباب النزول، لكن الصحيح لا، السجل، السجل الملف بتاع الكتب، يعني كطي السجل للكتب كطي السجل للكتاب. فهنا أرسل معنا أخانا نقتل، وقالوا له العهد والوعد يحفظوا كما قالوا قديما جددت ذكريات أصلا ما نسيت عند يعقوب عليه السلام، وإنا لو لحظوا قال هل آمنكم عليه إلا كما أنتم على أخي من قبل. يعني مسألة هي مؤلمة الحقيقة، وتجديد لآلام ما نسيها أبدا. نفس الكلام ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لحافظون، أرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظ، نفس الكلام قال هل آمنكم عليه إلا كما لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كما منتم على أخي من قبل. يعني أنتم ما أوفيتوا، ما أوفيتوا العهد كما أمنتكم على أخيه من قبل يوسف عليه السلام، لكن التوكيل على الله سبحانه وتعالى خير حافظ سبحانه وتعالى. فلما فتحوا متاعهم ولما فتحوا متاعهم ما فتحوا المتاع مباشرة، وإنما تأخروا في فتحه، لذلك قال الله ولما فتحوا، أي ولما فتحوا متاعهم تفيد التعقيب السريع الفوري. نعم، وفي الصورة دي دقيقة جدا، يعني ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. أيوة، هم كان بقايدوا بالأشياء، أيوة اللي هي الثمن الشالوا معاهم للمقايضة رجع، وأي إنسان بضاعته في رحله عرفها، وما عرفها إلا لما وصلوا إلى أهلهم، إلا لما رجعوا إلى أهلهم كما أراد يوسف عليه السلام. كانت تحت، أيوة كانت تحت خالص، يعني هم استعملوا أكل في الطريق، يعني احتاجوا لطعام، البضاعة وجدوها تحت. سلام، قالوا يا أبانا ما نبغي، أيوة، وقرأت يا أبانا ما تبغي ما تبغي. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. ما نبغي مقصود بها بنيامين ولا واحد؟ ما أيوه حنجيها دي، لأنه دي سبحان الله قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فيها أكثر من قصة، يعني الآية تديك مجرى تاني للتفسيرها، يديك مجرى آخر لقصة أخرى يعني. فقالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نبغي عندها معنيين. المعنى الأول ما نبغي ما نظلم، ما نظلم من البغي، وما نبغي من الابتغاء، يبتغي الشيء يريد. ماذا نريد يعني؟ ما نبغي ماذا نريد يا أبانا؟ ما نبغي ما نظلم. زي في قصة موسى والخضر، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريده، أو ذلك ما كان ينبغي لنا أن نتعداه، ما كان ينبغي أن نتجاوز ذا المكان الحدد الله تعالى. ما كنا نبغي، ما كنا نظلم، الخطوات المشينا زيادة دي ظلم، لذلك فارتدى على آثارهما، يقص الأثر ليكفر الزيادة، زيادة الخطوات. هنا قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نظلم. الآن المشية تحتمت وجوبا، لأنه الظلم حرام، حرام نأخذ حق الغير، حرام. الآن دي أموال حرام بجد، وأنت نبي لا بد أن ترجع، يعني ما ممكن تقبل الحرام، يعني ما في خيار الآن. وإذا رجعنا بدون الأخ ما يسمح لنا أصلا، إن لم تؤتني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ولا تدخلوا مصر. فإذا ما في طريقة مشي إلا بأخينا. أيوه قالوا يا أبانا ما نبغي، أولا هذه بضاعتنا ردت إلينا. طيب يا شيخ، الرجوع المرة دي عشان شيء ثاني. أيوة، أول حاجة ما هو قال لهم يعني المرة الجاية تجيبوا أخاكم معكم. أيوة المرة الجاية تجيبوا، المرة الجاية عشان يرجعوا، عشان يرجعوا، ولكن برضو ما حيرجعوا فاضيين، بقيت المشي واجبة محتمة، لأنه عدم رجوع البضاعة حرام، ظلم حق الناس. هم اعتبروا إنه البضاعة رجعت بالخطأ، اعتبروا البضاعة رجعت بالخطأ، لا بد أن يرجعوها. فذلك قال له يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، لا بد أن ترجع. هنا بدل إنه الجماعة دي فيهم حسن، هم فيهم حسن لكن أيضا عندهم مصلحة. أيوة. هنا ما عندهم مصلحة، هم مصلحة إنه زيادة ضغط على أبيهم عشان يرسل بنيامين، يعني عندهم المصلحة. ونمير أهلنا، في مصلحة أخرى سنأتي بميرة لأهلنا، الميرة للطعام، نمير أهلنا، ونعاهدك ونجدد العهد على حفظ أخينا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. كيف نزداد كيل بعير؟ يوسف عليه السلام أي إنسان يمشي بيديه كيل بعير، 10 بيديهم 10، 11 يديهم 11، يعني فرق في الأزمة دي والجوع والحاصل، فرق كبير يعني كيل البعير وليس مثل ذلك كيل يسير. ممكن تكون سؤال، هل هذا أمر يسير حتى نضحي به، يعني نتنازل عنه؟ ذلك كيل يسير في أزمة مثل هذه والناس في حوجة للطعام، هل البعير يسير نتنازل؟ يعني حتى لو سمح لنا بدخول مصر بدون أخينا، أرسل معنا أخانا، غير أنه ممنوع الدخول أصلا يعني بدون. فذلك كيل يسير، ذلك كيل يسير في على هذا التفسير أيضا عندها معنى آخر، ذلك كيل يسير لا يكلفك شيئا يا أبانا، وخير عظيم بعمل يسير منك إنه السماح، ذلك كيل يسير. هذا قول أكثر المفسرين، لكن في قول تاني اختلف تماما يا فضيلة الشيخ، تغير المعنى تماما لما فتحوا المتاع وجدوا البضاعة كما هي. قالوا يا أبانا ما نبغي، لا نريد، خلاص تركنا هذا الموضوع، لا نريد الذهاب إلى مصر، هذه بضاعتنا ردت إلينا، الآن نحن كسبانين، عندنا ضعف هنا ما تجربوا يعني أراد أن يأخذ حق الناس، يعني هذه بضاعتنا ردت إلينا. طيب ونحن نجلس هنا مع عندنا البضاعة وعندنا الطعام نوزع للأهل نمير أهلنا، وابنك جالس معك هنا نحفظ أخانا، لا خطر الأسفار ولا نخاف ولا يأكل ذئب ولا غيره، خليه معك هنا نحفظ أخانا موجود. نحن من هنا نمشي لمصر عشان بعير واحد. كيف عشان بعير واحد؟ ما هم حيمشوا يرجعوا البضاعة يا شيخ، دي عشرة البضاعة، ما حيمشوا يرجعوا البضاعة مش؟ طيب قول الدوم بضاعة جديدة، الدوم 11، الحاصل واحد، للفائدة من السفر، الفائدة من السفر واحد. ما هم حيودوا البضاعة القديمة وحيودوا بضاعة ثمن جديد، حيودوا 20 زائد واحد 21، حيديهم 11، الحصيل الدام واحد. شوف التفسير ده يعني غير ذاك عكسه تماما، لكن يأتي مع الآية. ونزداد كيل بعير، كل هذه الرحلة لكيل بعير واحد، ذلك كيل يسير لا يستحق هذا المشوار البعيد. يعني شوف يعني سبحان الله تغير المعنى تماما. الشيخ تحبر لنا آيات من هذا الموضع إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير شيخنا، إن شاء الله سنستكمل في حلقة جاية في حلقة قادمة بقية القصة إن شاء الله. تطيب به جراحات ويشفي الداء والعللا ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا. به لله كي نصلا ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا. كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا